ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، قد جاءكم برهان من ربكم على صدق ما أدعوكم إليه، فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل والميزان، ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلم بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء السابقين عليهم السلام. ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم مصدقين فيما دعوتكم إليه عاملين بشرع الله.